هذا الكتاب؟ نعم 106 صفحة. تخرجت الجيش لو شرحت كلمة غير عشان مشاكل هناك هنا في اللغة العربية هذا ما يكفي إيه؟ نعم هو كلهم بدأوا يعني مع المفردين تحاول المفردات المتعاطفة المتعاطفة مثل ايش هذا مبعد وحميم نعم هذا متعاطفة المفرد مفرد معطوف على مفرد هو قسم او المفردات طبعا وإن كان له نسب واحد خلاف لداء الميزان لقول الأئمة إن ذلك لغة لقوم معينين وتقديم الخبر والإبدال لا يقصان بلغة قوم بإعلانه ولمزيد قوله يسوى كل كلماه مبعد وحميد لا مفرد معطوف على مفرد إبدال هنا يعني الإبدال هو هو هذا إبدال هو حمله عليه الجمهور أن مبعد هذا بدل وحميمة مبعد وحميمة بدل من الضميرها يسلم أو مثلا أو مبتلى كمان ولذلك قال وتقديم الخبر والإبدال لا يختصان نعم وقبل هذا البادية خرجوا عليه الجمهور هذه نعم. إلا بل الحال الحال قال إنه قاعد وقوله وإن كان له نسب بخير قال السادس من الأشياء أنه إن كان مؤنثا أن الفاعل إن كان مؤنثا أنثى إيش؟ أنثى فعله بإيكاي ساكنة في آخر الماء وبإيكاي المضارعة في أول المضارع مثل تقوم هند ويجب ذلك في مسألتين ويجب الثاني في مسألتين هذا المسألتين اللتين يجب فيهما ثالث الشعر إحداهما أن يكون الفاعل ضميرا متصلا راجع إلى المؤنث الحقيقي لا كهندي قام أو تقوم أو مجهادي نحو الشمس طلعت أو تطلع الشمس تطلع بخلاف المنفصل بخلاف إذا كان الفاعل ضميرا منفصلا هناك ما يجب ثالثا نحو إيش ما قام أو يقوم إلا هي ويجوز تركها في الشعر في الشعر إذا أصيل إلى ضمير متصل إذا أصيل إلى ضمير متصل مثل قول الشعر كان الثاني ثم ذاك ولا أرض أبقى لإبقالها نعم ولا أرض أبقى لإبقالها ما قال ولا أرض أبقى لإبقالها هذا خاص بالشعر مجازي هذا الشعر نعم هذا متصل بالشعر ومع ضمير المجازي مثل كما قول الشاعر فإن الحوادث أودى به ما قال أودى به هنا قال سيبه حكى قال فلان فلان شاذ هذا هذا الثاني الثانية من المواضع التي يجب فيها ثاني الشعر أن يكون إيه متصلا بفاعله متصلا حقيقي الثاني نحو إثقال امرأة أعمها ما فصل بينهم والفاعل كمان حقيقي الثاني وشز قوله بعضهم قال فلان سماحك يا سيبوي وهو رديء رديء لا يقاس عليه وإنما جاد في الفصيح بس نحن نعمل امرأة إذا كان في الفاعل هذا حسب نعمه ايش معنى عنده الفصيح اللغه الفصيحه يعني هذا يحتاج الى سؤال كان دي شيء يعني وبالنسبه للمراه لأن قتل الجيش فيه بدي. لأن المؤراد الجيش ليس لم يسند في الحقيقة إلى المرأة. نعم. بل اسند إلى عن الجنسين. نعم. أيوه. وهذا ذكر مذكر. الجنس مذكر. جنسه جنسه. الجنس مذكر. كم الكتاب؟ 112. طيب. وسيأتي أن الجنس يجوز فيه ذلك. ويجوز الوجهان الثاني وعدمه وترك الثاني في مسألتين، إحداهما إذا وصل الفعل هذا إلى ضمير منفصل كقوله لقد ولد الخطيلة أمه الخطيلة أمه الخطيلة أم سوء، لأن هذا منفصل المنفصل بالمفعول هذا كما حتى القادية. طيب. وقول العرب كمان حضر القاضية اليوم امرأته. أيوة. والثاني هناك قصة إلا أن إلا إن كان الفاصل إلا. والثاني هناك خاص بالشيء. إذا كان إلا بالحقيقة. نعم إنما يحوش من المذكر، ولذلك رجحوا حذف التاني نقطع عليه الأخفش وأنسد على التاني ما إيش إيش البيت ما بريئت من ريبة وذم بحربنا إلا بنات العم هذا في إثبات، ولكن الأكثر إيش؟ حذف التاء لأن أصله ما بني أحد. ما إلى أحد. ها؟ أحد. لا بنات. لا. يا أخي زي ما قال. يقول تطلع منهم محذوف. زي ما قال. ما بني أحد إيش؟ إلا بنات. هنا ملغى. ولكن ابن مالك جوزه مصنع جوز إثبات التاي زي ما قلت لكم الكتابة يعني من أكثر قال واجب حسو التاء بالبصر ولكن ابن مالك جوزه في النصف وقري أن كانت إلا صحته واضح وأصبحوا كمان لا ترى إلا مساكنهم قراء الثانية المجازي الثاني نحو إيش وجماع الشمس والقمر بحج التاء ومنه اسم الجنس كمان واسم السمع والجمع لأنهن هذا في معنى الجماعة والجماعة مؤنث مجازي قال نسوة فلذلك جاء الثاني في نحو ايش قوله كذبت قبلهم قوم نوح هذا كله كذبت لا قوم نوح هذا بتاويله بالجماعة وقالت الأعراب بالطاء أي جماعة الأعراب وأورقت الشجر هذا يسمى الجنس الجمعي والتسكير ويجوز التسكير كمان نحن أورق الشجر وكذب به قومك أيوة هذا في سورة الأنعام وقالت نعم وقال في اسم الجمع وقال نسبته وقام الرجال وجاء له نور إلا أن سلامة نظميس الواحد في جمع التصحيح أو جمع التسكية أسمى الثاني من مذكر الواحد في نحو قام الزيدون أو جمع كمان الثاني في نحو قامة الهدان هذا تبع إيش؟ هذا سلامة الجمع أتباعوه؟ الواحد هو أه؟ إلا أن سلامة نظم الواحد في جمع التصريف نظم الجمع معناه إيش؟ أن سلامة المفرد أيوة. إذا كان المفرد هذا سالم سالم يكون الجمع هذا تبعه أيوة. إذا وجبت في مفرده أيوة. الثاني يجب الثاني أيوة. وإذا وجبت في مفرده التسكير أيوة. يجب مثل قام الزيدون أو جب التسكير لأن مفرده واجب فيه التسكير وأما قامت الهندات أيوة. أوجبوا فيه التاء لأن الثاني لأن مفرده وجبت فيه التاء نعم خلافا للكوفيين فيهما الكوفيون قالوا يجوز الثاني تؤجب وللفارسية كما في المؤنث واحتجوا بنحو الذي آمنت به بنو إسرائيل ولكن بنو إسرائيل ما كان يمثل في المسلمين ما في مفردين ها ابن لا نقول جاء ها في ابن هذا المفرد محذوف لا مو المفرد محذوف لا مو ابن نتره بنو ولذلك يعني حملوه المانعون لذلك قالوا هذا المفرد هذا ملحق بالجمع ليس جمع نعم ليس مثل الزيدون مثل الزيدون لازم أن نقول في إقامة الزيدون لكن الآية الثانية إذا جاءت المؤمنات ولكن في فاصل كم في فاصل كم الله أكبر الشيخ هذه بنو إسرائيل هذه ما فهمت إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل المفرد ما كلمة فيه هو صوت كلمة فيه صوت المفرد المفرد يعني معال المفرد حصل فيه إعلان ليس صحيح المفرد حقته ابن بنوون حصل فيه إعلان المفرد حقته ليس يعني سليم إنما فيه إعلان نعم وأما الذي كلمة فيه صوت المفرد تبع المفرد إن كان واجب الثاني في المفرد واجب الثاني في الجمع كما قامت الهندات واجب فيه الثاني لأن المفرد هو كلمة فيها صيغة المفرد إيش الإعلان اللي حصل في بينهم؟ إيش الإعلان اللي حصل في بينهم؟ حد في الواقع حد في الجمع هذا الإعلان أنت ما كتبت حدود الإعلان هنا إما بقلب أو حدس فإعلان فيها إعلان كتبت بغاز ورامي وكذلك ابن فيها إعلان وهو حذف الواو لا الإعلان والفرق بين الإعلان والاعتلال أن الإعلان هو حذف إيش؟ أو قلبه يكون بالحذف ويكون بالقلب الحذف ابن هذا بنو نصره ما هذا لأنه الشيخ حذفت لام الفعل في المفرد ففي الجمع هنا ملحق بجمع حذفت لام الكلمة في المفرد بنوون ابن ايش اصلها ايش؟ ابن ايش اصلها؟ بنوون بنوون نعم ليس تعطي صغيرها على بني يا بني انها تكون مثقال حبة ايش فقط؟ انت لا تعترض حتى تبني تقطع اعترضت لا لا اعترضت هو مسوي هو يسأل لا يسأل فيك لا يجبني دائما الاعتراض لا من الاعتراض اعترض اسئلتك الدين اسئلة المعترض هو قال لك اصلها شنو ايش هو اصله بنو ايوه هذا هي بدليل تقديره على اسم بني يا شيخ بني هذا اصله بني يا شيخ انتبه ايوه ها بدليل اني لا اعترض يا شيخ لا اعرف الصرف ثم أنت ما تعرف التقدير ما جاء ولا شرع فرض أنا جاء الشيخ جاء ورد القرآن متعديا ولا نقول جاء لا يتعدى ورد القرآن متعديا ولا نقول جاء لا يتعدى جاء جاء متعدد جاء جاء جاءك المناسبون جاء جاءك المؤمنات هذا متعدد جاء جاءكم المؤمنات إذا جاء زيد جاء زيد من المجري المأزين ومن هو زيد لا زيد الجاد لازم هنا لازم يتم الكلام لا لا هذا تتعدى طارة تتعدى وطارة تأتي بغير تعديل زي رجع زي رجعك الله إلى طائفة منه زي رجع هذا جاء ظلما وزورا يقول هناك تضمن معنا وإلا لا تعدى يقول إلا إذا تضمن كذا ها؟ إلا إذا يقول إلا تضمن معنى كذا نعم ولكن الآن سيئة هل أتى تتعدى؟ هل أتاك حديث الغاشي؟ أيوه أتاك شيخ جاءوا ظلما وزورا منصوب على النزع الخافض فقد جاءوا ظلما وزورا هذا المزي الذي فعل ذلك ما هو مفعول به يا شيخ؟ مفعول ليش ما تكون مع النزع نعم هذا فعلوا ظلما وزورا بي اتاك اتى هذا تتعدى يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ان لا يشركن بالله ايش طيب نمشي نمشي هاك في الخط في بعض المواضع ما تاتيك نعم نعم إذا نعرف أن تارة تنتزم وتارة تنتزم لكن هذا في كبير وقوله فبكى بناتي كسبهن وزوجهن نعم بناتي جمع مؤنث بناتي وأجيب نعم لأن المفرد لعل لم يصلح وأجيب بأن البنين والبنات لم يسلم كما قلت لك فيهما ولذلك إيش ما وجب لم يسلم فيهما لفظ الواحد كما سليم أصير قامت الهجان وهو قام الزيدون هذا كلام طيب وبأن التذكرة في جاءك للفصل كمان أو لأن الأصل النساء النساء والمؤمنات يعني النساء والمؤمنات محذوف المتبوح على إرادة أو لأن هذا نعم مقدرة باللات هي اسم جمع لا ما هو اسم جمع هذا موصولة أيوة ولكن اسم جمع المؤمنات وهذا اللات هن المؤمنات باللات لأن هذا صفة وهي اسم جمع اللاتي هذا هي اسم جمع ولكن ليس كل اسم جمع مع أن مفرده اللاتي نعم فقر المعنى لاتي جمع جمع نساء السابع السابع هذا الكتاب هذا أحكام الفاعل لا مفر منه لا ما نعرف النحو السابع أن الأصل فيه في الفاعل أن يتصل بفعله ثم يجيء المفعول وقد نعكس لا ذلك وقد يتقدم هم المفعول المفعول يتقدم على الفعل والفاعل وكل من ذلك جائز ياتي جاء من باب الجواز وياتي من باب الوجوب فاما جواز الاصل فنحن ووارث سليمان داود هذا الاصل جاري على الاصل نعم هذا واما وجوبه في مسالتين إحداهما أن يخشى اللبس بين الفاعل والمفعول فضرب موسى عيسى قاله أبو بكر والمتعب أبو بكر من الشخير محمد بن السري السري هذا بكر محمد بن السري المعروف بن السراج السراج نعم عندي كتابه عندي كتابه بن السراج عندي وهو من تلامذة أبي العباس المضري وهو من شيوخ أبي القاسم الحجازي وأبي سعيد الخيرات وأبي علي الفارسي هذا درس عليه رجال علي بن أبو بكر هذا علي بن عيسى الرماني أسد هلدوية السلطان اسمعوا يا أخوة نعم ماشي والمتأخر ولك الجزولي وابن عصر وابن مالك وخالفهم ابن حاج واحتجم بأن العرب تزيد ويسر تصغير عمر وعمري شاهد ايشي هذا ايش مناسبة الكلام هذا غرض كما لا يذكره ابن الحاج وبأن الإجمال من مقاصد يقول ابن الحاج يجوز لا يمنع وبأنه يجوز ضرب أحدهما الآخر وبأن تأخر البيان لوقت الحاجة جائز باتفاق ومشرع على الأصح وبأن الدجاج قال أنه لا خلاف في أنه يجوز في نحن وما دانت تلك دعواه أن الفاعل تلك أن الفاعل تلك أن اسمها تلك ما هو فاعل أيوة لا لا هذا التي تعمل عملا كان وما دانت الشاهد في هذه الآية على ما سبق سؤال هذا يطرح نفسه يا شيخ نعم لأن التقديم وتأخير بين تلك ودعوة صحيح لأنه يرد به لأنه يجوز الخلاف لأنه قلنا إذا تلك هذا اسمه تلك اسمه أيوة طيب. هذا ما لعل عنده تلك هذا الخبر دعوة لا وقال لك اسمه ودعواهم خبر ودعواهم الخبر بالعكس نعم هذا دليل هو ثاني ثاني نعم دعوة هو ستكون تلك هذا هو إيش مع أي مع أن فيه لبس لأن العرب مقدر هو أباهم مقدر فيه لبس تلك كمان محل فلا ندري يعني الاسم والخبر وآخر المفعول عند السبب هذا معنى هذا يجوز هذا نسيت القواعد أنا نسيت ما هم جيلة العام الماضي ترى هذه نسيتها يعني الشيخ تلك ودعواهم ما يظهر فيهم الأعراب إن كانت جزوجة فيها وجاء تلك ودعواهم ما يظهر فيهم الأعراب إيش؟ تلك ودعواهم لا يظهر فيهم الإعراب تلك سبحان الله مبني للسبحان الله لا دعواهم غير مبني تلك تلك تلك هي التي يجوز أن تكون خبر وأن تكون هذه هي اللي على الحمد لله طبعا انا دعوه هذه اصلا مكتوب كم كل هذا كم من عبدتي لا عبدت طلبة طلبة لا كم طيب الملك الخاضي اللي ما عنده كتاب هذا يريد الكتاب من الكتب هذا إذا تبغى من الدرس نمشي معه يوجع له حتى أشوفه هذا ما منعنا يقولكم نمشي البيت إلا أنا ما شفته حتى أشوفه أي كتاب أي كتاب إيه إنصات النظر هذا إنصات النظر هذا هذا كتاب نعم كتاب طيب تلفات النظر نعم نعم والمجموعة يمكن والمجموعة لمن؟ مجموعة التوحيد ايوه وفيه كمان واحد ما في نحو يا شيخ اوضح المسائل شكرا ما خلي نريد هذا اذا عرفتم هذا الليلة القابلة نحن اذا تم الدرس امشي معكم اين يا شيخ اين نذهب معك؟ إلى البيت. إلى البيت عندي اللي يبغى الكتاب هذا أمشي معه. لا يبغى الكتب. عندنا درس بعد العشاء. عندنا درس بعد العشاء. ممكن نوكل. بنا نكتب قائمة. لا يمكن لأن كلها عشرة. موسى. رحنا نوكل واحد عشان. هلا نمشي. طيب نمشي يا شيخ هو في يد عنده سيارة أنا عندي سيارة نعم يأخذهم منك إن شاء الله كلهم يوزعهم على الطلبة طيب يا شيخ يكون فوضى أنا نعم هذا موثوق اللي يبغونا عشر أنفار لأن ما بلغتها دي العام الماضي عامل ما بدنا نقول هذا كتاب النظر هذا كتاب كبير كتاب النحو هذا شيء لا ما عندنا نحو هذا من أحسن ما يقول هنا طلعت فيه العقيدة طيب العقيدة طيب الثانية هيا خلي الثانية يحصر المفعول ثانية يحصر المفعول أن يكون المفعول محصور إنما أيوة إنما ضرب زيد عمرو لازم التأخر وكذلك الحصر إلا جدولي وجماعة وأزاد البصريون وعسى الكوفيين أيضا نعم تقديمه على الفاعل كقوله ولما أبى إلا جماحا فؤاده نعم هذا بإلا فقط إلا بس وقول الشاعر وما زال إلا ضعف ما من كلامه وقول الشاعر وكم رسول إلا في جهابه وتغرس إلا في منابتها النخل وهل ينبت الخطية إلا وشيزه وهل تغرس إلا في منابتها النخل ما الشاهد في شيء النخل هذا لا يفعل النخل لا يفعل الفاعل لا يفعل كلها كي الفاعل وتغرس إلا في منابتها النخل لا الفاعل والمفعول الفاعل والمفعول داخل بالفاعل الفاعل. النائب الفاعل. نعم هو نائب الفاعل. وأما توسط المفعول الجواز ونحن ولقد جاء آل فرعون النذر. نعم. وكذلك قوله خاف رباه عمر. وقال كما أتى رباه موسى على قبره. وأما وجوبه ففي المسألتين مسألتين يجب تأخير تأخير الفاعل وتقديم المفعول. انظروا إلى المسألتين هذه. مسألتين يجب فيها إيش؟ تأخير الفاعل وتقديم المفعول. أنا أعرف مش على الفعل. أن يتصل بالفاعل. أن يكون المفعول ضمير متصل. أن يتصل بالمفعول ضمير يعود على الفاعل. يكون الفاعل متصلا بالفاعل. خلينا نقول كسر. أنت تعلمني ولا ما أعلمك؟ لا لا. هذا لازم لذلك أنا أقول. أنت والسنجوت هي أسكت زي ما أسكت أنا. حاضر يا شيخ. حاضر.